بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل غفر الله له ورحمه، ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع، قال رحمه الله في رسالته الموسومة بأصول السنة: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثنا الآن ينصب على قول الشيخ رحمه الله: الإيمان بالقدر خيره وشره. أقول أولا: القدر من التقدير، القدر في اللغة من التقدير، يقال قدرت الشيء إذا أحط بمقداره، وهو في الشرع الإيمان بتقدير الله سبحانه وتعالى الكائنات كلها تقديرا يوافق سابق علمه وكتابته، لذلك في اللوح المحفوظ. والأدلة على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، وأنه من أركان الإيمان الستة، أقول: والأدلة على وجوب الإيمان بالقدر وأنه من أركان الإيمان الستة التي لا يكون العبد مؤمنا حتى يستجمل، كثيرة جدا. فمن الكتاب الكريم قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ومن السنة ما أخرجه مسلم من حديث عمر المشهور بحديث جبريل قال: ما الإيمان؟ قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. والأحاديث في الدلالة على ما أفاده هذا الحديث، والآيات والآيتان قبله مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحسن هنا أن نقرأ قصة يعرضها عليكم تلميذنا وصاحبنا أبو عبد الرحمن فؤاد بن سعود العمري، وهي في سنن أبي داود وغيره، قصة ابن الديلمي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنة من سننه ارفع صوتك حفظة الله. من سننه قال: قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال: ثم أتيت عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت زيد بن ثابت رضي الله عنه فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. هذه القصة صريحة الدلالة، هذه القصة الصحيحة صريحة الدلالة في وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، وقد تضمنت أمورا أخرى لا يفقهها حق الفقه إلا من هداه الله إلى السنة. فمن تلكم الأمور بيان أبي رضي الله عنه لابن الديلم رحمه الله، واسمه عبد الله ابن فيروز تابعي ثقة، فقد بين له كيف يكون الإيمان بالقدر، وخلاصته أن يعلم المرء أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. ثانيا، قصد السلف رحمهم الله حين ما تنوبهم النوازل والمعضلات والمشكلات إلى أكابر أهل العلم، وهذا واضح من مسلك الديلم ابن الديلم رحمه الله، فإنه لم يسأل كبار التابعين في ذلك الوقت، وإنما عمد إلى أشياخ كبار التابعين، وهم ثلة من أكابر الصحابة رضي الله عنهم، أولئك الأربعة: أبي وابن مسعود وحذيفة وزيد ابن ثابت. وما أحسن ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. ومن فوائد هذه القصة حرص ابن الديلمي على الخلاص مما عرض لقلبه من الاختلال في الإيمان بالقدر، ولهذا فإنه اختار من سأل أربعة من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، حتى أذهب الله ذلك من قلبه، أذهب ذلك من قلبه. وهذا يفيدنا أنه يجوز للشخص أن يسأل جملة من العلماء في المسألة الواحدة إذا كان قصده الوقوف على الحق ومعرفته، لا سيما إذا كان بالدليل. أما إذا كان من قبيل الوسوسة وطلب وطلب الرخصة أو الفتنة فهذا ممنوع ومذموم وهو حرام. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني: ما المراد بذكر الإمام رحمه الله هذه المسألة، مسألة الإيمان بالقدر خيره وشره؟ أئمة السنة يقررون مسائل الدين في الأصول والفروع، في العبادات الاعتقادية والعملية من وجه، وبالأدلة، ويحذرون الناس من مخالفة شرع الله، وذلكم حتى يكون التدين خالصا صافيا لله سبحانه وتعالى. ومن الأصل في ذلك ما أخرجه مسلم، ما أخرجه أحمد ومسلم من حديث عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له، وأن ينذرهم شر ما يعلمه له. الحديث وله قصة. والمقصود أن هذه قاعدة شرعية لا ينفك عنها ولا يدعها من كان داعية إلى الله على بصيرة، يريد أن يفقه الناس دين الله الحق من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، ويجانبها صنفان من الدعاة: صنف هم أهل الأهواء لأنهم بنوا قاعدتهم في الدعوة إلى الله على حرف الناس عن دين الله الحق، فانتسابهم للدعوة إلى الله هو منكر من القول وزور وكذب وبهتان. والصنف الثاني جهلة، لا يحسنون دعوة الناس إلى ما أراده الله منهم من شرعه، فهؤلاء يفسدون من حيث يريدون الإصلاح، ويضلون الناس من حيث يريدون هدايتهم. الأمر أو المبحث الثالث والثاني في هذا الباب: بما يتحقق الإيمان بالقدر. ما الطريق التي إذا سلكها العبد تحقق له الإيمان بالقدر كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه أئمة العلم والدين والإيمان؟ اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن ذلكم يتحقق بأربعة أمور هي مراتب الإيمان بالقدر. المرتبة الأولى مرتبة العلم، وهي الإيمان بعلم الله المحيط، فقد علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون وأنه لا يعزب عن هذا العلم مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهي الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق وفق ما سبق في علمه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، فإن الله خالق كل شيء، فما من شيء صغير أو كبير في الأرض ولا في السماء إلا والله خالقه، وهو سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى الخالق، وما سواه مخلوق. وقد عرفنا أن صفات الرب ليست بمخلوقة، لأنها صفات لذات ليست بمخلوقة. وهناك معاشر المسلمين والمسلمات، هذه أقول هذه مراتب القدر إجمالا، ويقال مراتب القدر العام. وهناك معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات تفصيل في مرتبتي العلم والكتابة، ويسمى هذا القدر التفصيلي، القدر التفصيلي، وهو كما يأتي، وهو 3 مراتب وتفصيلها كما يأتي. المرتبة الأولى التقدير العمري، وهو تقدير كل مخلوق في كل مخلوق في عمره الذي حده الله له يوم خلق السماوات والأرض، سواء كان عمره قصيرا أو طويلا. فإن ما يجري على هذا المخلوق من خير أو شر هذا يفصل من التقدير العام ويكتبه الملك. وشاهد هذا حديث الصادق المصدوق المعروف، قال فيبعث الله الملك فينفخ فيه الروح، يعني في خلق الجنين، الحديث الوارد في خلق الجنين، قال فيبعث الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب رزقه وعمره وعمله وسعيد أو شقي. المرتبة الثانية من مراتب القدر التفصيلي مرتبة القدر الحولي، والمعنى تقدير ما يخص كل سنة من ليلة القدر إلى مثلها من قابل. قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، قال أهل العلم يفصل. فهذه السنة التي هي سنة 29,400,000 فصل ما يخصها من القدر العام بدءا من ليلة القدر، من ليلة القدر من رمضان الماضي إلى مثلها من هذه السنة، ووكل إلى الملائكة المصرفين ذلك تصريفه. المرتبة الثالثة التقدير اليومي، وهو ما يخص كل يوم ذاته. أي يوم هذا يومكم؟ أي يوم يومكم هذا؟ الاثنين. ما يخص يوم الاثنين فصل من التقدير العام أو من تقدير السنة، ووكل إلى من يدبره ويصرفه من الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام، هم وإخوانهم من الملائكة. قال تعالى: كل يوم هو في شأن. قال أهل العلم: يحيي ويميت ويعز ويذل ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع. أمر آخر، لما ذكر المصنف رحمه لما ذكر الإمام رحمه الله مسألة القدر، وأكد على أنها من السنن اللازمة التي من لم يؤمن بها لم يكن من أهل السنة. مراده الرد على القدرية، وهم القائلون: لا قدر والأمر أنف. وهذه المقالة أول من أطلقها معبد ابن خالد الجهني في البصرة في آخر عهد في آخر عصر الصحابة، وكان هذا معبد وكان معبد هذا تلميذ لنصراني، أخذ عن نصراني اسمه سوسن. فلما أطلق هذه المقولة واستجاب له من استجاب، مجها أهل الاعتقاد الصحيح ونفروا منها، فانطلق منهم رجلان حاجين أو معتمرين، فقالوا: لعلنا نوافي رجلا من أصحاب محمد نعرض عليه الأمر. فاستجاب الله لهم وجمعهم برجل من كبار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من كبار علمائهم، وهو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. فقال أحدهما: يا أبا عبد الرحمن، إن قبلنا قوما يقولون لا قدر والأمر أنف. قال: أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر، والذي يحلف به ابن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ختم الإمام رحمه الله مسألة الإيمان بالقدر بما يجب على المسلم حيال أحاديثه، هي الإيمان بها والتسليم لها والتصديق، وهذا هو تمام الإنقياد، سواء فهم معناها أو لم يفهم. فشأن المسلم الإيمان بالنصوص وما تضمنت وأنه حق، فإن فهمه فبها ونعمت، وإن لم يفهمه فإنه لم يكلفه الله فوق طاقته، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لو بحث في النصوص لعله يجد بيان هذا النص الذي أشكل عليه في نص آخر، أو سأل كبارا من أهل العلم لعلهم يزيلون عنه ما أشكل عليه، فهذا لا بأس به، هذا لا ينافي الانقياد، الانقياد التام، وإنما ينافي الانقياد إذا علق المرء الإيمان بالنص على فهمه له، فهذا خطأ وخطر، وهذا ليس تصديقا لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالانقياد التام يا عباد الله يتحقق للمرء بثلاثة أمور تفطنوا لها وتنبهوا إليها وهاكموها: الأول فعل ما أمر الله به ورسوله، والثاني ترك ما نهى الله عنه ورسوله، والثالث تصديق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق وما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، فإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. إذن هذا أو هذه الجمل تؤكد ولله الحمد ما أسلفناه لكم الآن، فإن النصوص منها ما هو واضح في نفسه أو سهل أو يسهل الوقوف على بيانه من نص آخر، ومنها ما لا يدركه السامع أو الناظر من أول وهلة، فعليه أولا الإيمان بهذا النص، الإيمان بهذا النص سواء ظهر له معناه أو لم يظهر معناه، فقد كفي ذلك وأحكم له. كيف ذلك؟ كما قدمنا أن الله لا يكلفك أيها المرء إلا وسعك وما استطعت، وإنما الذي هو في وسعك الإيمان بهذه النصوص والتصديق بها والتسليم لها وأنها حق على حقيقته، ولا وإن لم يدركها عقلك، وإن استوحش منها استوحشتها الأسماع أو نبت يعني نفرت منها، حصل فيها شيء من عدم يعني عدم الانسجام معها، جاهد نفسك على أن تتقبلها، هذا هو الواجب، الواجب عليك. وإن كانت غريبة، فبعض الناس إذا سمع نصا غريبا انتفض وصاح، كيف هذا؟ هذا من عمل أهل البدع، فإن صاحب السنة يؤمن بالحديث الصحيح كما يؤمن بالقرآن ولا يكون في نفسه حرج منه، يصدق له ويسلم له. وقد مثل الشيخ رحمه الله لما في معناه مشكل من حيث كيفيته لا في معناه وفق اللغة العربية بحديث الصادق المصدوق، فإنه يتضمن شيئين: أحدهما معنى جمله وفق اللسان العربي، وهذا واضح: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. الجمع معروف، هو ضم الأشياء بعضها إلى بعض، لكن كيف تجمع هذه النطف إلى بعضها؟ هذا حجب عنا، لا نعلم فيه نصا لا من كتاب الله ولا من سنة رسول صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لا أعلم فيه نصا حتى الساعة. ثانيا، نفخ الروح. النفخ معروف، هو إطلاق الهواء من الفم، إطلاق الهواء. لكن كيف ينفخ الملك الروح في درع المرأة أو في جيبها وتسري هذه إلى الرحم؟ من حيث اللغة واضح، لكن من حيث الكيفية الله أعلم به. الكتابة من حيث اللغة معروفة، خط، لكن كيف يكتب الملك عمره وأجله ورزقه وسعيد أو شقي؟ كيف يكتب هذا؟ هذا لا نعلمه. نعم. وأحاديث الرؤية، الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، نؤمن بها ونعتقد أن ما تضمنته حق على حقيقته، لكن الكيفية الله أعلم بها، الله أعلم بها، حيث اللغة معروف. نعم. قال رحمه الله: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدل، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه، ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالآثار. إذن خلاصة هذا شيئا، أحدهما التسليم للآثار كما تقدم وتصديقها والإيمان بأنها حق، يجب أن يصان عن الظنون الكاذبة والخيالات الباطلة. ثانيا، لا يجادل ولا يخاصم، وهذا رد على عشاق المناظرات والمجادلات والمحاورات، فلم يكن هذا من هدي السلف أبدا، وإنما كان نهجهم الرد على المبتدعة بقوة، ومن مال إليهم وظهر لهم منه أنه يريد الحق فإنهم يجادلونه بالتي هي أحسن، وكيف ذلك؟ بأن يبينوا له السنة بأدلتها، فإذا أظهر أمرا آخر كذلك أزالوا عنه اللبس وكشفوا عنه الشبهة، فإذا ظهر لهم أنه لجلاج مجادل معاند خصم فإنهم لا يجلسون إليه. ومن طريف ما يروى في هذا وهو في الحقيقة أسوة حسنة لمن أراد أن يحتاط لدينه، في ذلك عن السلف كان أبو قلابة وتلميذه كان ابن سيرين وتلميذه أيوب السختياني وغيرهما رحم الله الجميع، إذا دخل عليهم رجل من أهل الأهواء خرجوا من مجلسهم، تركوا المجلس وهو مجلسهم. وكان يوما رجل يلاحق الإمام مالك رحمه الله يقول: يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، اسمعني، ناظرني، اسمعني ولو كلمة. والإمام مالك يشير له بإصبع يقول: لا ولا نصف كلمة. قال: يا أبا عبد الله، ناظرني لا عليك، إن غلبتني تبعتك وإن غلبتك تبعتني. قال وإن جاء ثالث وغلبنا، قال نتبعه، قال اذهب فأنت تتنقل. وكان رحمه الله يقول في وصاياه المتضمنة النهي عن مجالسة أهل الأهواء ومجادلتهم مناظراتهم: أو كلما جاءنا رجل أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فهل يعقل قومنا هذا؟ وليعلم أصحاب المناظرات والمجادلات والمحاورات أنهم لم يصيبوا السنة، وإن لم يكونوا على السنة وإن أصابوا السنة، لأن السنة لا تبين إلا بالسنة، السنة لا تبينها إلا السنة. فعلى سبيل المثال لو جاءك رجل يقول أنت تتكلم في سيد قطب وحسن البنا والموجود وغيرهم، أريد أن أتناقش معك، اختبره، قل له أنشدك بالله إن استبان لك الحق بالدليل فهل تقبل به؟ فإن تردد فارفع يدك عنه، قل لا لا أجالسك، وإن استجاب لك فبين له، بين له بالدليل القطعي الدال على فساد منهج القوم. فإن أخذ يعرض ويلوي الكلام لين فاعلم أنه ليس من أهل السنة وأنه من أهل الأهواء، فلا تمكن سمعك من أقواله. وقد قدمت لكم في درس الفجر اليوم أو درس البارحة أمس العصر قول أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله لتلميذه أيوب السختياني رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله منه وليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. الإمام أحمد رحمه الله لقي من شدة المحنة جراء موقفه العظيم الصلب القوي الذي لا ينساه له أهل السنة من رد هذه المقولة، مقولة القول بخلق القرآن، فقد ردها بالأدلة وصبر وصابر على ما لقيه من صنوف الأذى في عهد المأمون متولي كبر هذه المقولة، ومن وكذلك في عهود من تبعه على ذلكم من أبنائه وأحفاده خلفاء بني عباس. وثمة موقف آخر وهو موقفه من الخليفة، فقد جاءه جمع من الفقهاء يستشيرونه ويقول: يا أبا عبد الله، كان من الرجل ما كان. فقال: اتقوا الله، احقنوا دماء المسلمين، أمير المؤمنين. فلم يكفر الخليفة لأنه ظهر له أن الخليفة وقع في شبهة لا يستطيع الخروج منها. نعم، كانت بطانة المأمون بشر ابن غياث المريسي شيخ المعتزلة في زمانه، وكان على هذا النمط وهم بطانة لمن خلف المأمون أحمد ابن أبي دؤاد، كان معتزليا جلدا، فصابر الإمام أحمد رحمه الله، وصبر هو ومن وقف موقفه من أئمة السنة حتى فرج الله عن أهل السنة وأذهب عنهم شر هذه الفتنة في عهد المتوكل، واسمه جعفر أظنه ابن معتصم أو من بعده، هو من سلالة المأمون. وكان المتوكل هذا قد ناصر أهل السنة وأعادهم إليها، أعاد الناس إلى السنة ولله الحمد والمنة. وهناك أمور أخرى ذكرها الشيخ. أولا أن المرء لا يضعف، يقول القرآن كلام الله منزل منه أو نزل به الروح الأمين جبريل صلى الله عليه وسلم على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يضعف. الأمر الثاني التحذير من أمر الوقت، وأهل هذا يسمون الواقفة، يقولون القرآن كلام الله مخلوق ما هو مخلوق ما ندري، هذا تلبيس وتعمية، لأن نصوص الكتاب والسنة صريحة الدلالة في أن القرآن كلام الله وأن الله تكلم به على الحقيقة، وعلى ذلك أجمع أهل السنة. الثالث التحذير من اللفظية، واللفظية هي قولهم لفظي بالقرآن مخلوق، فإن الإمام أحمد ومحمد ابن عبد الله ومحمد ابن يحيى الذهلي وغيرهم من أئمة السنة يشددون النكير في هذه المقالة ويسجرون عنها ويبدعون من سلكها. لماذا؟ لسببين. الأول أنها محدثة لم تكن على عهد السلف، محدثة في القرون المتأخرة. وثانيا لأن المبتدعة القائلين بخلق القرآن لما ضعفت شوكتهم بقي مكرهم وكيدهم، فيقولون لفظي بالقرآن مخلوق. اسمع اسمع ها اسمع ماذا أقول لك. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه لفظي مخلوق، سمعت؟ وهو يريد أن ينسل إلى القول بخلق القرآن، يريد أن ينسل إلى القول بخلق القرآن، فعمد الأئمة إلى سد هذا الطريق. ودليلهم أن المعنى أو أن الكلمة أو أن العبارة إذا كانت تحتمل معنيين أحدهما صالح والآخر فاسد فإنه يجب تركها حتى لا يستثمرها أهل الفساد، هذه قاعدة شرعية. ودليل هذه القاعدة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا الآية. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سمعوا من اليهود قولهم أبا القاسم راعنا راعنا، فأخذها الصحابة لأن معناها اللغوي أمهلنا أمهلنا، ولم يتفطنوا إلى مراد اليهود ومقصدهم الخبيث، فإن اليهود يقولون راعنا معناها أنت أحمق، يعني هي لي عن هي أظن أصل استعمالها راعنا يعني أنت أحمق، لكن يقول راعنا لي. فنهاهم الله عز وجل عن هذه عن استعمال هذه الكلمة التي تحتمل وجهين، أحدهما صالح والآخر فاسد، إلى عبارة أخرى لا تحتمل إلا وجها واحدا وهو المعنى الصحيح، ولكن قولوا انظرنا يعني أنظرنا أمهلنا. وهنا ننبه إلى أن العرف اليوم في كلمة راعنا مستعمل ولا بأس فيه، لأنها لا عندنا لا تحتمل وجهين، ليس هناك مكرة يستعملونها حتى نتجنبها، وإنما يستعملها الناس كلهم، راعنا فلان أمهلنا، راعنا راعنا يعني خفض السعر. نعم، فلا بأس بها إن شاء الله، لأن العرف جاري على هذا، لكن في ذلك الوقت لا، مكر اليهود موجود، فنهى الله خيار المؤمنين عنها وأرشدهم إلى ما هو خير منها وأسلم، وليس فيها إلا معنى صحيح انظرنا. نعم. قال رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حسبك الرؤية هي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ورؤية المؤمنين ربهم ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والمعنى وجوه حسنة جميلة هي ناظرة إلى ربها يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضامون في رؤيته. فالمعنى على الأولى لا يلحقكم ضيم، فيختص بعضكم بالرؤية دون بعض. وعلى معنى الثانية لا تتزاحمون في رؤية الله عز وجل، بل كل منكم يراه وهو مكان. ورؤية المؤمنين ربهم مرتين، إحداهما في عرصات القيامة في المحشر فإن المؤمنين يرونه بأبصارهم بأعين رؤوسهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما دلت الآية قبل. وهل يراه غيرهم؟ خلاف بين أهل العلم، ثلاثة أقوال: أحدها أنه يراه المؤمنون والكافرون والمنافقون، ثم يحجب الكفار والكفار بعد ذلك عن رؤيته، ويبقى أهل الإسلام يتلذذون بها يسرون بها. وأظن ذلك والله أعلم تخفيفا لهول الموقف عليهم. الثاني أنه يراه المسلمون من هذه الأمة، المؤمن والمنافق. القول الثالث أن هذه الرؤية خاصة بأهل الإيمان، ونحن نميل إلى هذا القول كما قرره جمع من الأئمة. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال أهل العلم: حجب الكفار فيراه المؤمنون. والمرة الثانية في الجنة، وهذه خاصة بأهل الجنة، خاصة بأهل الجنة إجماعا. ففي صحيح، ففي مسند أحمد وصحيح مسلم من حديث صهيب ابن سنان رضي الله عنه، تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم. فيقولون: وماذا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة ويؤتنا ما لم يؤت أحدا من العالمين؟ قال: فيكشف لهم الحجاب. قال: فوالله ما أعطوا عطاء أقر لأعينهم منه. يذهلون برؤيتهم ربهم وسيدهم ومعبودهم الذين أخلصوا لهم، الذين أخلصوا له، الذي أخلصوا له، الذي أخلصوا له الدين في الدنيا وتابعوا نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، كافأهم بهذا، فيذهلون عن نعيم الجنة كلها. ثم يقول: يا أهل الجنة، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. اللهم بلغنا ذلك يا حي يا قيوم بواسع رحمتك وفضلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر آية يونس هذه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، بها فسرها. وقد أنكر الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم وغيرهم من أهل البدع رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ولهم في ذلك شبه وحجج فاسدة. الحجة الأولى: قالوا يلزم على هذا أن الله في جهة، وهذا يقتضي أنه جسم، والله منزه عن ذلك. والجواب عن هذه الشبهة: أولا، أن الجهة مجملة تحتمل معاني ثلاثة: جهة سفل، وجهة علو تحيط بالله وتحويه، وجهة علو لا تحيط بالله ولا تحويه. فالأول والثاني باطلان، والثالث هو الحق. فالله علي في ذاته، فهو فوق عرشه يوم القيامة، وعرشه سقف مخلوقاته. وثانيا، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا يشبهه شيء من خلقه ولا يشبه شيئا من خلقه سبحانه وتعالى. الثاني، حجة الثانية، الشبهة الثانية، قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. فلازم الرؤية أن الأبصار تدرك الله. والجواب: أن والجواب أولا أن الرؤية شيء والإدراك شيء. فكم مرئي لو سئل رأيه عن محتواه وشكله لما أجاب، قال أنا رأيت. خذوا مثالا، لو أنك دعيت عند محبوب لك بمناسبة أنه اشترى بيتا جديدا فيحب أن يستضيفك فيه، يقيم وليمة شكر، يدعو له إخوانه، وأجلسكم في المجلس، فحدثت من لقيت بأنك دخلت بيت فلان الجديد، ما شاء الله تبارك الله بيت جميل، وأجلسنا في المجلس، فقال كم طول المجلس، كم عرضه، كم ارتفاعه، كم عدد نوافذه، فقلت له لا أدري. قال أنت رأيته؟ تقول نعم أنا رأيته، لكني ما أحط به. هذا من جهة العقل، من جهة العقل. ثانيا من جهة اللغة، من جهة اللغة، ما قصه الله علينا من خبر موسى عبد الله ورسوله وكليمه وقومه، موسى صلى الله عليه وسلم وقومه مع فرعون عدو الله وقومه، فإنه لما تراءى الجمعان ماذا قال أصحاب موسى لموسى صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قالوا؟ إنا لمدركون. ما كان جواب موسى؟ كلا إن معي ربي سيهدين. فهل موسى صلى الله عليه وسلم نفى الرؤية وقد التقى الجمعان ويرى كل واحد الآخر، أو نفى شيئا آخر زائدا على الرؤية؟ كلا، هذا نفي. هم ماذا قالوا؟ قالوا مدركون، مدركون يعني القوم أحاطوا بنا، ما هي قضية رؤية يروننا ونراهم. قالوا إننا لمدركون يا موسى، كيف نصنع؟ إننا لمدركون. فقال الكليم صلى الله عليه وسلم كلا، نفى ماذا؟ نفى الإحاطة، ولم ينفي الرؤية، الرؤية موجودة، الرؤية موجودة. هذا الكأس معي الآن، فهل يستطيع أحد ينفق الكأس ليس معك؟ لا، ما يمكن، ما يمكن. لو أن شخصا داهمه شخص آخر فقال يا فلان يا فلان يا فلان أسعفني أسعفني يا فلان، الرجل الرجل أدركني، هذا المستغيث أعزل، والمهاجم معه سلاح، والمستغاث به معه سلاح أقوى منه. فقال لا عليك لا عليك لا عليك، لا تخف، لا لا لا لا عليك. فهل ينفي المهاجمة أو ينفي ما تخوفه الرجل وهو قتله؟ ينفي ما تخوفه الرجل وهو قتله من ذلك المهاجم. فقال لا عليك لا عليك. فإذا عبد الله وكليمه ورسوله موسى صلى الله عليه وسلم لم ينفي الرؤية، وإنما نفى أمرا زائدا يتخوفه القوم، فعبروا عنه بقوله إنا لمدركون، يعني محاط بنا، لأن فرعون عليه لعنة الله معه جمع ألوف لا يحصيه إلا الله، فهم أكثر من بني إسرائيل، أضعاف مضاعفة فيما يقال. فدحضت، فأصبحت الآية ولله الحمد لنا وعليهم، فنقول نحن نؤمن بأن الله يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار، والرؤية ثابتة. الثالث احتجوا بقوله تعالى لموسى صلى الله عليه وسلم حين قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني إلى آخر الآيات. والجواب عن هذا من وجهين. أولا أن موسى صلى الله عليه وسلم سأل ربه رؤيته في الدنيا، والرؤية التي نؤمن بها هي في الآخرة، في الآخرة. وثانيا لو كانت رؤية الله عز وجل للمؤمنين غير ممكنة في الآخرة، ما أمر موسى أن يتجلى للجبل، ما أمر موسى صلى الله عليه وسلم أن ينظر، ما أمر موسى صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى الجبل، فقال فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، الجبل صار دكا، لم يتحمل رؤية الله. فإذا هذا وجه. ووجه آخر أن رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ثابتة عندنا بالنصوص وبالإجماع، فلا مجال للعقل في هذا الباب. نعم، بقي 10 دقائق عن الأذان، إذن نكتفي بهذا القدر ونستودعكم الله ونعود إليكم إن شاء الله بعد صلاة المغرب مع بلوغ المرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.